القرعاوي من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يتعلق بالكفر بعد أن ذكر ما يتعلق بالشرك، وها هو يذكر ما يتعلق بالنفاق. فقال نقلا عن الشيخ رحمه الله: أنواع النفاق. النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي ستة صاحبة للدرك الأسفل من النار، وهي: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، السادس الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أنواع النفاق. النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. والأفضل أن يقال أكبر وأصغر، لا سيما إذا تكلمنا عن الكفر فنقول الكفر منه أكبر وأصغر، ولا نقول في الكفر منه اعتقادي وعملي. ولعل هذا التقسيم أو هذا اللفظ أيسر أو ألصق بالنفاق منه في الكفر، فالكفر نقول أكبر وأصغر، لأن ليس كل ما جاء في الاعتقاد يكون من قبيل الكفر الأكبر، وليس كل ما جاء بالعمل يكون من قبيل الكفر الأصغر، فمنهما يتعلق بالأكبر. لأجل ذلك نقول أكبر وأصغر بدل أن نقول اعتقادي وعملي في الكفر. كذلك هنا في النفاق، وإن كان النفاق يراد به إبطان الكفر وإظهار الإسلام، غير أن هناك أعمال بالجوارح هي من صفات المنافقين نفاقا اعتقاديا، أي من قبيل النفاق الأكبر. فإذا الأفضل والأنسب أن يقال النفاق نوعان، أكبر وأصغر. قال: اعتقادي، وهو الأكبر المخرج من الملة، وعملي وهو الأصغر. قد يكون صاحب هذا النفاق الاعتقادي هو أصلا لم يدخل في الإسلام أصلا، وقد يكون دخله ثم نقضه بما طرأ عليه بعد ذلك مما ذكره الشيخ هنا في أنواع النفاق الاعتقادي. قال: ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، أي هو دون اليهود والنصارى وسائر المشركين. المنافق في الدرك الأسفل من النار لخطر النفاق، فالكفار معلومون والمسلمون معلومون، فلما علمنا الكفار وأوصافهم وأحوالهم احترزنا منهم، لكننا عندما نجالس ونسمع ونرى من شخص أنه يظهر الإسلام، يتكلم بألسنتنا، يلبس ثيابنا، يتسمى بأسمائنا، يتجه إلى قبلتنا إلى آخره، يظهر الإسلام ويبطل النفاق، فهذا خطره أعظم، إذ أنه مندس بين صفوف المسلمين لا يمكن التحيز عنه. فلأجل ذلك كان عقابه أشد من الكافر، سواء كان كفره أصليا أو كفر ارتداد. الكفار سواء كانوا أصليون أو مرتدون، كانوا أصليين أو مرتدين، المنافق أشد منهم وأخطر منهم. لذلك حكمه في النار أنه في الدرك الأسفل من النار كما حكم الله تعالى في كتابه. قال: وهي أي هذه الأقسام الستة: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشهد أنه رسول الله وهو كاذب في ذلك، فهو مكذب بأصل الرسالة، فهذا أخطر وأعظم نفاق، أن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وبالتالي لا يؤمن بأي شيء جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من أعظم أنواع النفاق ومن أخطر أنواع النفاق. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لا يكذب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمن به، ولكنه يكذب ببعض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لا بد أن نفرق بين مسألتين: المسألة الأولى أن يعتقد أن هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عند من قبلنا كذا وكذا، أو قال سيحدث في آخر الزمان كذا وكذا، في القبر كذا وكذا، في الجنة، في النار، في البرزخ، في الحساب إلى آخره، ويكذب ذلك وهو يعتقد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي قاله ورده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو النفاق، هذا هو النفاق الذي ذكره الشيخ هاهنا. أما لو خالف أو ناقش أو وصل به اجتهاده إلى مسألة تضعيف إسناد الحديث أو تصحيحه فهذا لا علاقة له بالتكذيب. التكذيب هو يعتقد أنه نعم صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وكذب به، فهذا هو نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الأكبر. قال الثالث: بغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا زندقة وكفر عظيم. إن شهد بالشهادتين واتبع النبي ولم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لكنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون إلا في منافق نفاقا أكبر مخرج من الملة، لا يكون صاحبه إلا من الزنادقة والعياذ بالله، كما هو حال الكثير اليوم ممن يتبجح بمثل ذلك والعياذ بالله، لا سيما فيما يسمونه بحرية التعبير وبالحرية والديمقراطية، قاتلهم الله أن يؤفكون. الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر معنا في نواقض الإسلام، من أبغض شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، ولو عمل به كفر، فأن يبغض أي شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك الشيء من الأصول أو من الفروع، سواء كان ذلك الشيء من العقيدة أو من الأحكام والشريعة، إذا أبغض شيئا ولو قام به فهو كافر، هو منافق. ذكرنا وأشرنا سابقا أن من النواقض ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح، ومنها ما يكون بالاعتقاد، وقلنا عن ذلك الناقض أنه من النواقض الاعتقادية التي تكون بالاعتقاد، وهنا جعله في أنواع النفاق. أي نفاق؟ النفاق الذي أسماه بالنفاق الاعتقادي. قال: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض الصلاة أو الصيام أو الحج أو العمرة أو الجهاد أو اللحى أو الحجاب أو نحو ذلك، فكل ذلك والعياذ بالله كفر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به وهو أبغضه. الخامس، المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون الانخفاض وهو عزيز ظاهر؟ الانخفاض بأن يدول الكفار على أهل دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، انتصار الكفار على أهل الدين الذين يقومون بأحكام الله تعالى، يطبقون أحكام الله، يطبقون أحكام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد تدور الدائرة عليهم. وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قصة أبي سفيان مع هرقل، لما سأله كيف الحرب بينكم وبينه، قال الحرب بيننا وبينه سجال، يدول علينا المرة وندول عليه المرة. فقال هرقل وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، كما رواه البخاري ومسلم. فإذا دال الكفار على المسلمين الفرح بذلك والسرور بذلك من النفاق العقدي، من النفاق الأكبر والعياذ بالله. هذا إذا كان الفرح لأجل تمسك أولئك بالدين وقيامهم به، فظهر عليهم الكفار ففرحنا بذلك أو فرح أحد بذلك، فهذا هو النفاق والعياذ بالله. أما لو فرح أو فرح ظهور مرتد على مرتد، ظهور كافر على كافر أخف منه، فهذا لا إشكال فيه. وقد غامر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مكة مع المشركين في مسألة انتصار الروم على الفرس، فقال لهم أن الروم ستنتصر على الفرس في بضع سنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لما انتصر الفرس على الروم، الفرس وثنيون مجوس عباد للنار، الروم أهل كتاب، الروم أهل كتاب يعبدون الله ويشركون به، فكفر الروم أخف من كفر الفرس. لأجل ذلك فرح المسلمون بعد ذلك بانتصار الروم على الفرس، وحزنوا لما انتصر الفرس على الروم. ثم طبعا كما تعلمون قد حرم القمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، كما عند أحمد وعند غيره. فالمسر بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ناقض من نواقض الإسلام الاعتقادية الذي يوصف بالنفاق الأكبر. السادس هو عكس ذلك، الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحب لدين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر. لما؟ لأن السارق إذا سرق بعد ذلك ستقطع يده، لأن القاتل سيقتل، لأنه لو تكلم وطعن في الشريعة أو في النبي أو في الله أيضا يعرضه ذلك للقتل، فيكره ظهور الدولة الإسلامية ويحب استمرار دول الديمقراطية والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي، نفاق أكبر. نعم. والنوع الثاني من أنواع النفاق هو النفاق العملي، وهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعم، النفاق العملي أو نقول النفاق الأصغر، وهو خمسة أنواع. هذه الأنواع من النفاق إذا اجتمعت في شخص أو اجتمع أغلبها في شخص فهذا والعياذ بالله يدل على نفاقه الاعتقادي، إما أن يكون من المنافقين وإما أن يخشى عليه ذلك، لأنه كما قيل أن المعاصي بريد الكفر، وكذا هذه الصفات من صفات المنافقين بريد للنفاق الاعتقادي. قال: والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. هذا الحديث ماذا يسمى من حيث الاصطلاح؟ جاء من طريقين. عزيز، نعم أحسنتم. قال: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وآية أي علامة، وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إذا حدث كذب، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد قد جاء فيها في أكثر من موطن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب، قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. والكذب كما أسلفنا من المحرمات بل من الكبائر، ويباح في حالات، جاء ذلك في الكتاب والسنة. يجوز الكذب أولا في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة بالفتح، كما في الصحيحين. فيجوز الخداع والمخادعة في الحرب، وكذا يجوز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فينم خيرا إلى هذا وينم خيرا إلى هذا، فيقول له: إن فلانا الذي بينك وبينه كذا وكذا، دائما حينما أجلس إليه يذكرك بالخير ويثني عليك، وهو متندم على ما حصل بينكما، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له: كنت جالسا عند فلان فقال: ليس أحدا يوصل السلام إلى فلان، وهكذا. فيكذب ليصلح بين الخصمين أو المتخاصمين. أيضا كذب الرجل على زوجته والعكس. نعم، فيقول لها: أنت أجمل النساء مثلا، وهو لا يستطيع أن ينظر إليها، ويقول لها: طعامك أفضل الطعام، ونحو ذلك من الكذب الجائز. والعكس كذلك، يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها، لأن أغلب رواة الحديث من الرجال يخفون عن نسائهم الشق الآخر من الحديث، وجواز كذب المرأة على زوجها، فتكذب في هذه الأبواب وليس في غيرها من أبواب، فهذا كذب جائز. كذلك قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. نعم تفضل. جواز كذب الرجل على زوجته والعكس كذلك، بأن يثني عليها وعلى طعامها وعلى لباسها وعلى زينتها. لا ليس هكذا، يعني أعظم من ذلك. فهذا من الكذب الجائز المباح. نعم. المرأة وفي لقاء العدو. نعم. أحسن، هذا الذي ذكرناه. نعم. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أن الكذب أحيانا يكون واجبا. متى ذلك؟ ذكر مواطن، منها أن تخفي رجلا عن ظالم، هل رأيت أين هو كذا لا أعرف، فهذا ليس جائزا بل واجبا. ومن اللطائف شيء بشيء يذكر، مرة يعني اعتقلت، فجلس المحقق وفتح ورقة وبدأ يسجل الأسئلة وما أقول، فقال لي ماذا تقول في الأمريكان؟ كنت جالس هكذا، فقلت له شعب الله المختار، يضرب على الطاولة، عجبني بصدق، قلت لا أكتب ما أقول ما عليك مني، فيقول ماذا تقول في الأمريكان؟ قل له شعب الله المختار. ايه خبيث. نعم. فبعد ذلك سألني ماذا تقول في الجهاد، قلت الجهاد له شروط، هم كانوا اثنان الضابط واخر يسجل يعني، فقلت له الجهاد له شروط ومن شروطه استئذان ولي الامر. فقال يعني بدأ يصارخ كذا، يعرفنا استهزئ به يعني. فتكلم الآخر قال يا فلان لا تكذب، أنت عندما تكون في الخارج تقول الجهاد ليس له شروط. فبعد ذلك طرق الباب، خرج الضابط، بقيت أنا وذاك الكاتب، فقلت له اسمع الجهاد بغير شروط، والكذب أحيانا يكون واجبا كما قال الإمام النووي. وإذا به يدخل الضابط فيقول الجهاد، قتل الجهاد لا بد له من شروط. يعرفون المصباوي إذا يكذب أو إذا نقسم يمين يعني يرتاحون، يعني ما نفس صدقنا. نعم. كنا ننجبر أن نقسم بالله العظيم ما شفته بالله العظيم كذا. نعم. هذا فيه يعني لما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتاها أبو جهل فقال أين أبو بكر، لما خرج هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فقالت والله لا أعرف، فأقسمت أنها لا تعرف، وهي تعرف أين هما، وهي التي تذهب لهما بالطعام، فلطمها على وجهها ذاك الخبيث كما جاء عند البخاري. شير. نعم. هذا يعني من حيث السجن كما ذكرنا، كما ذكر عمر السجن كره، فهنا يتفاوت من سجن إلى آخر ومن سجانين إلى آخرين، ثم في مسألة الحلف بغير الله كما ذكرنا هو من قبيل الشرك الأصغر، فلا بأس عند ذلك أن يحلف الإنسان بذلك وإن كانت العزيمة أفضل، وإن كانت العزيمة أفضل. نعم. فإذا الكذب من كبائر الذنوب ويجوز في حالات. قال وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، فالإخلاف بالمواعيد من النفاق العملي، وهو على ضربين أو على قسمين. القسم الأول، الله، القسم الأول أن يعد وينوي خلاف ذلك، أن يعد وينوي خلاف ذلك منذ أن أبرم هذا الاتفاق أو هذا الوعد، وهذا أشد النوعين. والوعد الثاني أو القسم الثاني أن يعد وينوي الوفاء، لكن بعد ذلك تنشأ نية الإخلاف فيخلف الوعد. الثاني أنه عندما وعد نوى الوفاء، ولكن حصلت نية الإخلاف بعد ذلك. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف تعرف الكذابين، قال بمواعيدهم. كيف تعرف الكذابين؟ قال بمواعيدهم. أما إذا حصل له عذر أو نسيان فهذا ليس بداخل في ذلك، إنما من ينوي الإخلاف ابتداء أو ينويه بعد ذلك ليس لعذر. قال وإذا اؤتمن خان، والأمانة خلق عظيم كان عند أهل الجاهلية فجاء الإسلام به وأقره وأكده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما عند أحمد. فإذا قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة واجب من واجبات الشرع، والخيانة أمرها عظيم. فإذا كانت ديدا وخلق في الشخص فهذا من النفاق العملي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال وفي رواية إذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة يكون على أوجه، فأن يكون بينك وبين إنسان ود، ثم بعد ذلك يحصل خصام بينك وبينه فتنكر كل ود حصل بينك وبينه، وتتجاوز ذلك إلى اتهامه بما ليس فيه لأجل تلك الخصومة التي دفعتك إلى ذلك. فأنت تعرف منه مثلا أنه يكذب في الحديث، فلما حصلت خصومة بينك وبينه تقول أنه كان يكذب وكان يغدر وكان يسب وكان يشتم وكان يلعن وكان وكان وكان وكان، كل هذا من الفجور في الخصومة وعدم الإنصاف، فهذا من سيما المنافقين، من علامات المنافقين. حصل تباين مثلا بيننا وبين مثلا الدكتور أيمن الظواهري، وانحرف انحرافا شديدا عن منهج الحق، يأتي رجل فيقول هو مرتد منذ 20 سنة، منذ 20 سنة متى حصلت هذه؟ وأين كان المجاهدون الصادقون إبان ذلك والثناء عليه من كل أمراء الجهاد في كل مكان، وعلى رأسهم الشيخ أسامة رحمه الله وشيوخ العراق، وعلى رأسهم شيوخ العراق إلى غيرهم من شيوخ الجهاد، لما ما تكلموا منذ 20 سنة. فهذا كله داعيه والمحفز عليه هو الفجور في الخصومة. وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، يعاهد مسلما أو يعاهد كافرا فيغدر في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فإذا هذه علامات جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفاق العملي. ونحن نقول هناك علامات أخرى كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، وأنها من صفاتهم وأنها من علاماتهم، ولا تحصر في هذه العلامات الخمس. فسورة سميت بسورة الفاضحة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة التوبة، جاءت في فضح المنافقين، سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم. فكل هذه صفات تتكرر في كل زمان ومكان، تطلعون عليها وتقرؤونها وتتدبرون آياتها حتى تجتنبون تلك الصفات، صفات المنافقين، وتحذرون ممن يتصف بتلك الصفات، وتحذرون منه. أجارنا الله وإياكم من النفاق. وقد كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يخافون من النفاق خوفا عظيما، حتى كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد وهو المبشر بالجنة، كان يذهب ويسأل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول: أنشدك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، حتى يغلق الباب على من يسأل بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عمر مع جلالة قدره ومنزلته كان يخاف على نفسه من النفاق. وقد روي عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، كلهم يخاف على نفسه من النفاق. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يأمن النفاق إلا منافق، والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.